بعض الإخوان عندنا صنع مسجداً خاصاً بالنساء منفصلاً عن مسجد الجماعة بشارع أو أكثر في بعض المناطق، ويصلون خلف إمام المسجد بواسطة توصيلة الميكروفون في مسجد النساء، هل ذلك جائز؟ هذا كما قلنا، إذا كان هناك ضرورة بمعنى أنه لا يمكن أن يوسع المسجد، لا هو متسع لكن ما صنع مسجد متصل، لا هذا غلط، هذا ما يصح، هذا لا بد أن يكون متصلا بالمسجد الأصل الأم. إيش؟ نعم. لكنه خارج المسجد. أقول لكن خارج المسجد. قد يكون مشارك المسجد في جدار واحد. إذا كان السوس والمسجد محيطا به فهو من المسجد، وإن كان خارجا عن بارزا فليس من المسجد، ولا ينبغي أن يصنع للنساء. وقال افتح ما بين هذا الذي بنيت والمسجد، وحينئذ يكون من المسجد.